وهذا هو الذي ايضا يجرنا الى ناس يكتبون في مجالسهم الله محمد الله محمد، هذا شرك. خلي الله ومحمد في مكان واحد، نعم، وبدأوا الآن يحطون بالساعات، فهدوا علينا واحد ساعة مكتوب الله محمد وبينها الأرقام وتحتها آية الكرسي، نعم، ظلمات بعضها فوق بعض. فأنا الحقيقة يعني الأمر بسيط، يعني يبقى الواحد مثل هذه يجيب البول مثلا اللي هو أخبار من الألوان ويمسح هذا وتروح، لكن في الجهل يعني إلى هالحد في ظني أن هؤلاء الذين كتبوا هذا الشيء يحدثون عن شخص قط، لكن ما كل نفس يوفق للصواب. نعم، هذا نرى أنه قرن الله مع محمد باسمه نوع من الشرك. ما قرن إلا الله محمد. لا، ما هو الله مبتدا ومحمد خبر مبتدا، ما يجوز. لا، يريدون أن الله هو محمد، لا، يريدون يحطون بعد يحطون الله من يكون جل جلاله بخط صحيح دقيق، ها، ويكون محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هذا نفسه لأن الخط البارز لف الله ولف محمد كلاهما في ميزان واحد، هكذا. نعم، لا خط واحد صوت واحد ولا أعرف لها مهمة الآلة، لكن أصل هذا التعبير الله محمد إيش معنى هذا؟ طيب أكثر أسد حتى كتابة أسد الله على الجدران أو على الساعات أو بالله فقرات، هل كان الناس وعادة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يقلم هذا؟ أما ما يكتب الشهادة بقلبه ما تنفذ صحيح. يمكن نقول ان المرخص لواحد يكتب اذكار مشروعه، بيكتب مثلا عند باب المساجد بعض الناس يكتبون الذكر المشروع عند باب المساجد، هذا قد يكون ان هذا من الامور يذكر الناس ويكون عذرنا امام الله سبحانه وتعالى بهذا ان الصحابه رضي الله عنهم بوعي قلوبهم يذكرون هذا الشيء، لكن الغفله عندما كثيره وتذكر بالكرسي تكتب بالكرسي قد نقول هذا لا باس به، لكن كونك تذكر ايات قرانيه تكتب، نعم، في هذا مهم مهم. احنا ذكرنا فيما سبق العله مثل النبوي مكتب، لان المستولى عليه جهال، المستولى عليه في الاول جهال، كتبوا اسوا عتيبه، القران الكريم كتبوا كثيرا منه في الجدار، وكتبوا اسما للرسول عليه الصلاه والسلام ما انزل الله فيها من سلطان، مين من اسماء يعني لو تبتحت الأهل كتبوا هذا الرسول ما أدي ولا قبل ألف في مثل نزل النفس والنبوي فيها يا ربي. نعم، إذا شاف محمد جاء وقد ورد النبي محمد هو المخاطر يعني مثل قولك تقول من رسول الله محمد، لا ما تقول عن الشيء يقول لك لا يعني قول جد هذا خطاب في حياته، لا تجعل دعاء رسول بينكم ودعاء معرف الله، لكن باب الاخبار لان باب الخبر ما في، يعني اذا كنا محمد رسول الله يسمى لنا بالاثر وان محمدا رسول الله، لكن هذه الاخفاء لا نبقى عتوبينهم باب الغلو الله محمد.